الذين ينفقون في السراء وجنات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة لم تسكن قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس القوم قرح مثله وتلك الأيام نزاولها وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم Thank you. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل ذي الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه وسيجزي الله الشاكرين وما فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه وَذَكَرَ اللَّهُ